وإن الله سبحانه وتعالى نكبس الموضوع في الشريط الأخير اللي هو السادس من المجموعة. نحن كنا انتهينا إلى عرض المعادلات السياسية لأطراف الصراع بين الإسلام والصليبية في الحملة الصليبية الأولى والثانية والثالثة، وانتهينا إلى أن تركيبة الحملة الصليبية الثالثة هي أمة الصليب زائد أمة اليهود زائد المرتدين زائد طوائف المنافقين في مواجهة شباب التيار الجهادي، جماعات وأفراد أو التيار الجهادي المسلح. وتوسعنا طبعا أمة اليهود ما بدها شرح، والصليب ما بدها شرح، والمرتدين معروفين تكلمنا فيهم كثير، فقط ركزت على النقطة اللي ممكن يكون في بيننا وبين الناس فيها خلاف، اللي هي قضية المنافقين الذين والوا بالعمل على الأقل صرف النظر عن النوايا والمعتقدات التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، وقفوا في صف الحكومات أو وقفوا في صف الصليبيين مباشرة، أو وقفوا في صف اليهود والتطليع، أو وقفوا في صف السلاسل مع اثنين منهم، ممن فسد من أخطار الصحوة وممن فسد من علماء المسلمين ودخلوا في فلك السلطان. وهذه مصيبة لأن أمر جديد، وكل من تحدث فيه أخذ صدمة، وكنت بفضل الله سبحانه وتعالى من أوائل من تحدث فيه من سنة 1989 في أيام بشاور، ولذلك أخذت صدمة وسمعة حتى سيئة عند الكثيرين في هذه القضية، مما احتاج أن نعمل توضيح أنا وغيري ممن تكلم في هذا الموضوع. الأمر المهم اللي أريد أن أشير إليه أن كثير من الناس الآن يقول أبو مصعب يكفر العلماء، يكفر العلماء بسبب الحديث اللي سمعته، وكما سمعتم أريد وكذبت كثير وحكيت أشياء كثير ولكن عبس بدون فائدة. الحمد لله الحجة على كل إنسان قائم بما تكلم، ولكن على الكاتب أكثر. الكاتب يمكن الناس تمسكه وتقول له كتبت هذا كتاب، تكلمت هذا شريطك، فيسبكم الحمد لله سبحانه وتعالى. لا عندي كتابيا ولا عندي شفهيا ولا في حقيقة الأمر أنا مقتنع بكفر العلماء، وإنما أصبحت إشاعة، فاقتضى هذا توضيح لأهمية موضوع العلماء لتفصيله ولدفع هذه الشبهة عننا، لأنها أصبحت وسيلة لقطع الطريق على باقي الأفكار اللي أعتبرها مهمة في دعوتنا هذه لإيقاظ المسلمين ووضع الأمة كاملة في وجه الصائب. فأريد أن أؤكد أني قناعتي أن من فسد من أخطار الصحوة أحزاب جماعات أفراد أو من فسد من العلماء على جلال قدر صغر قدر عندي دخلوا، من وقف مع الحكومات ومن وقف مع أهل الصليب ومن وقف مع التطبيع ووجود النصارى ومن دافع عنهم وزاد على ذلك اعتبرنا مفسدين في الأرض نحن وأبناء هذا التيار الجهادي، عندي أنهم دخلوا في نفاق العمل. والنفاق مثل الكفر مثل الفسق، يكون نفاق عمل يكون فسق عمل، يكون كفر عمل، ما يكون كفر اعتقادي أو فسق اعتقادي إلا في حالات، وعقيدة أهل السنة معروفة، وقضية تحقق الشروط وانتفاء الموانع والأمور اللي درستوها وتعرفوها ودرسناها ونعتقدها وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. أنا لا أعتقد أن هؤلاء كفروا، أعتقد أنهم نافقوا. واحد من الناس قال لي منافقين يعني كافرين، قلت له يعني روح تعلم منافقين لا تعني كافرين بالضرورة. أما أن بعضهم قد يكون قد انتقض إيمانه على بعض أصول أهل السنة والجماعة ممكن يكون، ولكن هذا يحتاج إلى إقامة حجة، يحتاج إلى قدرة على الحوار، يحتاج إلى إثباتات ليست عندي، وتحتاج إلى قاضي ولست قاضي ولا أعتقد أننا بحاجة إليها. وقضية العلماء الآن كما ذكرت الناس فيها سلاسل أصناف، حتى من الشباب الجهادي قل قليلة يرى كفر هؤلاء العلماء ويأخذ بظاهر كلام بعض العلماء من مقال ابن تيمية مثلا، مثل مقال ابن تيمية في الجزء 35 أظن الصفحة 372 أو 373 لما قال وإذا وافق تقريبا معنى كلامه هكذا، وإذا أفتى العالم بمقتضى هوى الحاكم مما يعلم أن فيه خلاف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مولاة للحاكم فقد كفر واستحق اللعنة في الدنيا والآخرة، تقريبا هكذا ممكن ترجم الفتاوى شو وقت الآن. فظاهر الكلام أن العالم إذا أفتى على هوى الحاكم خلاف ما يعلم من مقتضى كتاب وسنة رسوله يكفر ويلعن. بعض الشباب أخذ هكذا على ظاهرها وراح يطبقها على من وقع في هذه الأعمال. فالمهم أنا لست على هذا المنهج، وأعتقد أن الموضوع ليس بهذه البساطة. وبعض الناس على النقيض في آخر الطرف الآخر يعتقد أن هؤلاء الناس مقدسين لا يمسوا كلامهم، فتويهم ليست قابلة للعطاء، على الأقل إذا واحد يتناول الذي يكون أكثر منهم علما، ونحن ما لنا ولا كل الجماعات ولا في الأرض حدا أكثر منهم علما، وبالتالي رفعهم إلى مستوى من يعني لا يرد كلام صاحب القبر الشريف. وهذا الكلام أيضا نحن لسنا على هذا المنهج، وأعتقد أن الناس ليسوا بهذه الحالة، ويستطيع الإنسان بدليل كتاب الله سنة رسوله أن يقيم أعماله وفتواه إلى آخره. فنحن على المنهج الوسط أعتقد أن هذه الأعمال فيها خيانة لدين الله سبحانه وتعالى، فيها خيانة لميراث الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها خيانة لهذه الأمة، وفيها وقوف مع صف الأعداء من المرتدين واليهود والنصارى. هل وصل هذا العمل إلى الكفر؟ مش شغلي ولا ضروري ولا اهتمامي هو هذا. وعمليا كل إنسان له قناعة قلبية، أنا قناعتي القلبية خاصة من كان عندهم علم مفيد ومن كان عندهم قرائن إيمان مرتفعة من زهد من عمل من علم إلى آخره، فأنا أعتقد أنهم مسلمين وأنهم ضلوا كثيرا وأنه وقعوا في نفاق إلى آخره، ولكن ليست قضية كفر ولا أعتقد بكفرهم. وأحب أن أؤكد هذا فعلا قناعة. وليزداد هذا الموضوع وضوحا أقول، كنت حتى مرة كتبت يعني بحث كذا صغير بعنوان فقه الصقور وفقه الجحور. أعتقد أننا نحن اليوم بعد ما وصلنا أفغانستان ومن وصل الشيشان ومن وصل القدر ومن وصل الغصن من الناس اللي أصبحوا معتصمين بقوة الله سبحانه وتعالى بسلاحهم بأنصار من آخره، يستطيع أو بل يجب عليه أن يتكلم الحق، ودخل في مرحلة ما اسمته فقه الصقور. بعد أن دخلنا مرحلة طويلة في فقه الجحور وكنا مختبئين، نستطيع أن نقول ربع الحق، عشر الحق، نصف الحق، ومع ذلك الحمد لله كنا نقول غالبا 95% من الحق، حتى لما كنا عمليا في قبضة الأعداء في أوروبا وفي الغرب، كتاباتنا تشهد بذلك. وأعتقد أن كثير من علماء الصحوة الآن والأخيار ما زالوا في مرحلة فقه الجحور ويعتقدوا ما نعتقد، ولكن لأنهم في الجحور ما زالوا هكذا قدر الله سبحانه عليهم، جحور الحكومات أو جحور سلطان كثير، ما يستطيعوا يتكلموا الحق كما هو. وإن كان يعتقدوا مثلنا وتصلنا أو يفتيك سرا أو يقول لواحد صاحبك ويصلك رأي، ولكن لا يستطيع. أما نحن فأعتقد إذا كان عند هؤلاء العلماء الأخيار حجة لأن لا يقولوا الحق، فنحن يجب علينا أن نقول الحق كاملا ونعتقده كاملا. وهذا الكلام اللي عم نكتبه ونقوله هو جزء من حق سير سنعلن إن شاء الله ونقوله. ومن جملة هذا الحق أني أعتقد أن هؤلاء العلماء ومن فسد من أهل الصحوة وقف مع النظام الدولي أو حكوماتنا هو في دائرة نفاق الاعتقاد العمل أقصد، ولا عندي ليسوا كفرة، بل على العكس في حتى عندي عدد آخر من الضوابط المهمة، أن كثير من هؤلاء العلماء عندهم علوم شرعية مفيدة جدا. يعني أنا واحد من الناس اللي ما أحبهم في الشيخ المسلمين، وأعتبر أنه يأتي على رأس من وقف مع الصائم ضد المسلمين، ولكن مع ذلك لما أردت أن أدرس العقيدة درست شرحه لشتة العقيدة الوسطية وانتفعت بها كثيرا ونصحت الشباب حتى يأخذوها، مع أني أعتقد أنه لو كانت هذه الفائدة موجودة عند غير هؤلاء العلماء أنا أنصح بأخذها من عند غيرهم تحذيرا لهم لخيانتهم لهذه الأمة، ولكن ما أعتقد أنهم كفار. فأعتقد أن فيهم من الشرور ما يكفي ولكن ليسوا كفار. فأريد فقط أثبت هذه الشبهة لأنه لو اعتقدت خلافها لقلتها، هذا يعني يقتضي البيان. أما عن فقه الصقور والجحور فهكذا لفتي أقول لك، يعني الإنسان لما يكون في جحر مثال الفأر فيكون محصور، يعني عنده جحر له طول له عرض له ارتفاع يستطيع أن يتحرك من هذا الجحر، وينطبع الإنسان عادة في هذه المرحلة بطباع الفأر حيث يكون همه هكذا، كان مختصر البحث يعني الطريق، هم الإنسان في هذه المرحلة مثل هم الفأر السلامة والطعام غدا، فيتحرك كثير من الصحوة والحركات دي هذه في المرحلة الأخيرة نتيجة القهر. دخلنا كلنا حتى نحن دخلنا في مرحلة مراحل في هذه القضية، لأن الفأر تفكيره دائما أين الجحر المخبئ، يختبئ وراء البراد يسحب البراد، وراء السرير يسحب السرير، وراء الفراش وراء الحذاء. الآن دخل النظام الدولي في مرحلة إخلاء الغرفة وإخراج العفش وبقيت الغرفة خالية فحتى يمسك في هذا الفأر. الأمر الآخر، الفأر يفكر طول الأيام يوفر شوية جبن شوية زيت لغدا كيف يأكل. فكثير من الشباب المسلم المجاهد والحركات ضغطت نتيجة مكافحة الإرهاب اللي سأتكلم عنه الآن، وأدخلونا حقيقة في مرة كنت أمزح مع الشباب قلت لهم دخلنا في المرحلة الفئرانية من العمل الإسلامي، هربان هربان هربان هربان هربان، فما يستطيع يفكر، ما يستطيع يصرح، ما يستطيع يكتب، وبنفس الوقت محتاج محتاج محتاج محتاج، ما يعرف كيف يعيش ولا كيف يعيش ولا، فما يستطيع ينتج. فلما ينعم الله سبحانه وتعالى على الإنسان ويخرجه من مرحلة الجحور وفقه الجحور حتى يخرج إلى الجبال والمرتفعات ويساكن الصقور ويصير بمستواها وينظر إلى العالم من فوق ليس فوقه إلا الله سبحانه وتعالى ولا يخشى إلا الله سبحانه وتعالى، يحلق هكذا مثل الصقر مثل النسر ويطوف على ما هو ويرى كل شيء. ثم لما رأى الفريسة ينقض عليها كما يقول العلماء بسرعة 250 كيلومتر في الساعة ويستطيع أن يرى الإبرة من مئات الأمتار في السماء، في هذا الوقت الإنسان تنكشف بصيرته ويصبح حر ويتنفس أكسجين صحيح ليس فيه ربا وليس فيه استعمار وليس فيه تلفزيونات وليس فيه تأثير، فتصفو تعود فطرة للصفاء ويستطيع يتكلم. أعتقد أنه نحن الآن نمر في المرحلة، ونتمنى أن كثير من الأحباب خاصة بعض العلماء يعني نعتقد أنهم يعتقدون ما نعتقد ويعلمون ما نعلم من الواقع ويعلمون أكثر بكثير مما نعلم من مقتضيات دين الله كونهم أصحاب اختصاص في العلم الشرعي. لو أنهم خرجوا من الجحور ورفقوا الصقور لنفعوا وانتفعوا ونفع الله سبحانه وتعالى بهم. وأعتبر هذا الكلام إن شاء الله من نوع من التحريض لهؤلاء الناس لأنهم صقور يجلسوا في الجحور فينطبعوا مثل ما انطبع كثير من الناس بخصائص المرحلة الفئرانية قصرا مع أنهم صقور. فهذا كان خلاصة البحث. فأقول نحن الآن في مرحلة الصقور. والله لو كنت أعتقد أن هؤلاء الكفرة لقلت أنهم كفر كفر إيش أسوي. ولو كنت أعتقد أنهم غيرهم نحن أعتقد أن الحكام مرتدين أعوانهم طائفة ردة يجب قتالهم. أعيان هؤلاء الأعوان على ظاهرهم مسلمين مكرهين مجبولين الله أعلم بحالهم يحشرون على نياتهم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرح ذلك الإمام ابن تيمية وهذا مسجل في أدبياتنا. ونعتقد أن هؤلاء العلماء دخلوا في نفاق العمل وقد يكون بعضهم وصل إلى نفاق الاعتقاد ليس بمقدورنا أن نصدر هذا الحكم. هذا خلاصة المسألة. فهذا يقتضي البيان وبينتم إن شاء الله أفصل أكثر في البحث. فقط هذا ثم أنتقل إلى الفصل الخامس. الفصل الخامس هو بعنوان مسار الصحوة الإسلامية. طبعا كما أسلمنا إليه الفصل السابق أخذنا من التاريخ المرحلة الصليبية شرحنا المرحلة الصليبية قلنا أن الحملات الصليبية واجهتها الصحوة الإسلامية. فالصحوة الإسلامية لها تاريخ تقريبا الميلاد ولها مسار. عمليا تعلمون أن الخلافة العثمانية آخر الخلافات مسمى خلافة سقطت رسميا في سنة 1924 رسميا وأعلن ذلك. وكانت عمليا قد تماوتت من أواخر 1800 وكذا بدأت تتماوت تقريبا ما وصل 1900 إلا والخليفة محصور في قصره ثم أعلن سقوط عمليا. في هذا الزلزال الذي حصل سبب صدمة المسلمين وكان هناك الصحوة كان هناك حركات إصلاحية في آخر الدولة العثمانية تحولت إلى حركات صحوة تلقائية. وفي مرحلة تقريبا بعد سقوط الخلافة 1930 تستطيع أن تؤرخ لميلاد الإخوان المسلمين حسب المراجع وحسب كتابات الشيخ حسن البنا رحمة الله عليه إنه ولدت الحركة 1928 في ذلك الوقت تقريبا أو حول بعد قليل ولد حزب السلامة بتاع أربكان هذا الذي تغير اسمه عدة مرات في تركيا. ولدت الجماعة الإسلامية في باكستان. ولدت أحزاب أخرى في إندونيسيا إفريقيا إلى آخره. بدأت تولد صحوة. في هذا الوقت بالذات أيضا بدأ ينمو وينشأ التيار السلفي وخاصة مبادئ الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في الجزيرة نتيجة أن آل سعود نصبوا على المسلمين وضحكوا على عقلهم وتزعموا الحركة الوهابية. فلما واحد يريد أن يضحك على الناس باسم حركة لابد أن يشرحها ويطبع كتبها ويخرجها فنفع الله سبحانه وتعالى بهم وإن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فطبعت كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وتبعا لذلك طبعت الكتب الأصلية للدعوة السلفية كتب ابن تيمية ابن القيم إلى آخره. فبدأت الصحوة السلفية تنمو أيضا في ذلك الوقت. طبعا هذا يعني هذا تحسن تعتبره تجديد حركي من أجل إعادة الخلافة علنا وهذا الشعار كان معروف يعني هذا من أجل تصحيح عقائد المسلمين وإعادتهم إلى السنة ضد البدعة والانحراف. نشأ التبليغ وبدأ أيضا يتطور بمدارسه من أجل تصحيح سلوك المسلمين بحيث الالتزام ضد الفسوق. في هامش الإخوان نشأ حزب التحرير من الإخوان والسلفية مع بعض نشأت السرورية. السرورية هي سلفية حركية إخوانية تقريبا وبدأت مدارس الصحوة تتتالي. تستطيع أن تؤرخ لهذه الصحوة أنها بدأت في سنة 1930 ونحن الآن وصلنا إلى سنة 2000 1930 على 2000 يعني عمره 70 سنة. إذا أردنا أن نمشي مع الصحوة هكذا مشية دراسية نستطيع أن نقول نميز في الصحوة بين مرحلتين، نميز في الصحوة بين مرحلتين. المرحلة المختلطة يعني كانت الصحوة عامة لم تتميز مدارسها، وهي من سنة 1935 إلى 1965 تقريبا، وهي 35 سنة، نصف الصحوة نصف المدة. وخلال هذه الفترة كانت الدعوة مختلطة. كيف يعني مختلطة؟ يعني فيها سلفية، فيها صوفية، كما قال حسن البنا سلفية دعوتنا سلفية صوفية، هكذا التصريح. فيها وطنية، حركات تحرر. فيها قومية، عند العرب قومية عربية، عند الباكستان قومية باكستانية، عند الأتراك قومية تركية، وهكذا. فيها نوع من القومية، فيها شيء من السياسية أحزاب، فيها شيء من الديمقراطية، حتى الشيخ حسن البنا ومن عاصره الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه حتى هو تراجع عنها ونقضها وألف في فسادها، مارسوا شيء من الديمقراطية فيها مشكل، فيها حتى جهاد مسلح ضد الاستعمار، غالبا الجهاد ضد الإنجليز، الجهاد ضد اليهود، الجهاد يعني. فكانت صحوة هكذا مختلطة. بقيت هذه الصحوة المختلطة من سنة 30 إلى سنة 65، لأن نحن صادمنا كفار صليبيين يهود، صادمنا مرتدين، حكام، الحكام عندهم سجون، عندهم معذبين، عندهم أعوان، عندهم جلادين. فإيش حكم هؤلاء؟ في عندهم ناس معهم، ناس ضدهم. فبدأت تنشأ مسائل فقهية تحتاج إلى تحديد، إنه إيش القضية؟ الأحزاب العلمانية الديمقراطية، مشاركة الأحزاب، ندخل معهم ما ندخل معهم، كل هذه التفاصيل بدأت تحرك هذه الصحوة حتى تحدد هويتها. لأن هذه الصحوة مختلطة، أدى ذلك إلى انشطار هذه الصحوة في أربعة مدارس. ما مشت الصحوة صحوة واحدة، ممكن تتحرك معي قليل لهون. 1965 أو بالأحرى 2000، يعني أنا بعمل محطة 1990 اللي هي من النظام العالمي الجديد، ثم 2000، هذه أيضا 35 سنة. الذي حصل أن هذه الصحوة إذا سجلنا لمسار بياني هكذا من 1930 مشت إلى 1965، بدأت تنشطر أربع مدارس، وكل واحدة تمشي نحو الأعلى، أيضا وجدت لنفسها مسار. نستطيع أن نصنفها صحوة لا سياسية، استبعدت السياسة نتيجة مشاكل مع الحكام والسجون والخطر كذا، قالوا يا أخي فقط بدون سياسة، نحن ندعو علم سلوك إلى آخره، وصار لها مدارس الآن أشرحها. ودعوة قالت المشكلة في حد ذات السياسية وتحتاج إلى حل سياسي، فصار هناك صحوة سياسية. وبعد الصحوة السياسية قالوا طيب حكام مرتدين وعذبونا وقتلونا وقتلناهم، ما اعتبرنا سلاح، فدخلنا في صحوة مسلحة يعني جهادية. وعلى هامش كل هذا الصراع الفكري والعملي لا بد لكل تفاعل أنه يطلق شوارد هيك ويعمل رواسب وشغلات شاذة، فنشأ عندنا صحوة شاذة. بيان هذا على الشكل التالي. طبعا هذه الصحوات مشت من 1965 إلى 1990. في 1990 بدأنا أن الصحوة الشاذة تنتكس الصحوة المسلحة، تنتكس الصحوة السياسية، تنتكس يعني تنهزم في طروحاتها، تنهزم في طروحاتها، تفشل. والصحوة اللاسياسية تنحدر، انحدروا جميعا إلى معدل سنة 2000 اللي نحن فيه الآن، نسميه قعر الأزمة. صعدنا بصحوة، انقسمنا مدارس وتابعنا الصعود، أنا هنا أصنف لا أقيم الحلال الحرام الصح الخطأ، أنا أقول السوائل أنواع عصير خمر أصنف فأقلم. كيف تعمل الخمر سوائل؟ هو حرام، هو حرام ولكن سوائل، هو سوائل، أنا لا أصنف حتى تفهم التقسيم، بعدين أقول هذا أنه حرام في أبحاث أخرى في مواضيع أخرى، هذا تقسيم دراسي. أصنف لا أقيم، لما بقول صحوة صوفية هي صحوة من أجل التدين، فيها مشاكل، فيها بدعة، فيها ضلالات، فيها ممكن تصل في حال من حالات الكفر. بقول صحوة سياسية فيها ديمقراطية، فيها بلاوي، فيها شركيات، فيها، ولكن هي نحو في هي محاولة من هذه الأمة للخروج من الأزمة، محاولة فاشلة أو غير صحيحة. فهذا تصنيف، فأرجو أن ينتبه لي هذا. الآن وإيش أوضح هذا التقسيم؟ أوضح هذا التقسيم على الشكل التالي. قلنا صحوة لا سياسية، صحوة سياسية، صحوة. طبعا هذا ملخص أنا شرحته بطوله الآن ولا فقط للذكر على صعيد الاختصار. وصحوة شاذة. فالصحوة اللاسياسية هي مدارس ولكن اشتركت في أنها استبعدت السياسة. مثلا الصوفيين، الصوفية يريد التدين، يريد إصلاح الفرد، يريد الخروج من المشكلة بتسمو الروح في الأهداف الخيرة التي أرادوها، ولكن استبعدوا السياسة مطلقا. حتى بقول لك لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. كان واحد عندنا من أبطال الصوفية اسمه عبد القادر عيسى في الشام، شيخ الطريقة الجيلانية وشيخ ملايين الناس في منطقة الشرق الأوسط، حكى لي أحد الأخوة استشهد رحمة الله عليه، بعدين حكى لي شخص وحكى لي عبد أكون دقيق، قال لما دخلت عندهم في الحركة الصوفية أول ما التزمت، قلت التزمت في الصوفية، فجيت عند الشيخ وقال الآن تتوضأ بتروح بتصلي ركعتين للترك السياسي، بتصلي ركعتين سن الترك السياسي، خلاص هنا ما في سياسي، أنا ما بقى لي صحة وخطأ، يريد التدين، يريد سمو الروح، يريد النهوض والفرد إلى آخره، بعدين ببحث أمره، المهم إنه هو مستبعد السياسي. التبليغ لا شك أنها صحوة وأدت خير كثير جدا وأخرجت كثير من الناس من الظلمات إلى النور، ونفع الله بها الناس كثير، ووصلتهم إلى الالتزام، ومن الالتزام راحوا للسياسة للجهاد الآخري ونفع الله بها، فكانوا هم اللي نقلهم من الضلال إلى الهدى. ولكن يعرف اللي يعرفهم أنه ما في سياسة في معسكراتهم، لو واحد تكلم حكام حكومة سياسي كذا بقولوا بروا بالخير طلع من المعسكر حتى يخرجوا من الحمل اللي يخرجوا فيه. ماشي. الثلاثية العلمية أو من أسموا أنفسهم مدرسة الشيخ الألباني رحمة الله عليه، كمان رجل أرضى إلى ما قدم، الثلاثية العلمية قالوا تصفية وتربية. كيف يعني تصفية وتربية؟ اللي يعرف دروس الشيخ الألباني كلامه في السياسة إنه السياسة تياسة وإني شغل فاضي، والآن قضيت عقائد تصفية عقائد، لما تصفوا العقائد يصلح الناس أحوالا فينصلحوا فيفرجوا عليهم. كيف بتحس في الآخر غائمة مثل الصوفيين؟ ما تعرف كيف حتى نحل المشكلة معهم. من هؤلاء القطبية مع أنه أفضلهم وأصحهم منهجا، نفس الشيء لما تقرأ كتاباتهم حتى أفضل من كتب فيهم الرجل الفاضل ابن العائد الفاضل الشيخ محمد قطب، تقرأ كتاباته في كتاب مشهور جدا في التربية إيش اسمه كان، وكتاب حول تطبيق الشريعة تكلم عن القاعدة الصلبية، القاعدة الصلبية. طيب كيف القاعدة الصلبية؟ المهم هي فهم تربية أخلاق سلوك، ولكن تروك الصدام مع الحكومات، وبالتالي تروك الصدام مع من وراء الحكومات. فهؤلاء على اختلاف تقييمهم، لا شك مستحيل أقيم أن القطبية مثل التبليغ ولا الصوفية ولا أقيم مثل السلفية، لأن هم مدارس ولكن اشتركوا في استبعاد السياسة. فهو لا يريد الاصطدام العملي مع المشكلة، لا يريد الاصطدام العملي مع المشكلة. تربية كذا مرة عقائد المسلوك. خلاصة كلام هذول كلهم مختصر بكلمتين في النهاية، فعلا حقيقة مختصر بكلمتين، كلهم يقولون لك كل واحد من مذهبه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا

تحت هذه المصلحة السياسية. وعندنا وثائق ومراجع وأرشيف، بعضهم جمع بعضهم ضاع ولكن موجود في الذاكرة. آخر أقطاب هذه القضية الشيخ عبد المجيد الزنداني لما كان في أفغانستان يجلس على يمين الشيخ عبد الله عزام وعلى يسار الشيخ أسامة بن لادن ويقول: والعبادة منها ما هو فردي كالصلاة، ومنها ما هو جماعي كالجهاد، وهذا الدين لا يقوم إلا بالأشلاء، ولا يقوم إلا بالدماء، ولا يقوم إلا على الجماد. المعلوم كهكذا في أفغانستان. فلما نزل إلى اليمن وأصبح عضو في اللجنة الدستورية، أنا الآن في صدد التصنيف والشهادة وكتابة التاريخ ولست بصدد التقييم أيضا، جلس في المجلس الدستوري رئاسة الدستور في اليمن. عنده المجلس خماسي، يعني رئاسة الدولة خمسة، رئيس الدولة يرأس خمسة أعضاء، يرأس الدولة يرأس ما أدري كيف التصنيف، فصار واحد من الخمسة عضو اللجنة الرئاسية العليا ما أدري اسمها قبلا. وبعد ذلك صار في البرلمان، هذا بعد وحدة اليمن. فحكى لي أخ بعضهم الحاضرين، أخونا سميك ولا ما سميك؟ ما سميك، كان في صلاة جمعة يحضرها أكثر من 10,000 مصلي، وروى لنا القصة. وهو أخو يمنيين وأخو من اليمن، قال الرجل: نحن في اليمن نريد أن نحكم شرع الله، لا نريد دماء في اليمن، لا نريد أشلاء، لا نريد إرهاب، هي ورقة في صندوق تضعها ويقوم بإذن الله الحكم الإسلامي وتطبق الشريعة. فهو يرى هكذا مبدئيا. الشيخ البرضاوي خرج في قناة الجزيرة بيحكي على الانتخاب فيقول: امرأة قد يطبق صوتها شرع الله سبحانه وتعالى. إذا استوت أصوات قبول الشريعة بأصوات عدم قبول الشريعة، وجاءت امرأة وقالت نعم للشريعة، فصوتها رجح الميزان وطبقت الشريعة. تفتح مجلة المجتمع تجد عنوان فقه برلماني، عنوان فقه برلماني. نحن نعرف في كتب الفقه القديمة فقه الجهاد، فقه الميوع، فقه الحيض، فقه النفاس. فدخل عليه فقه جديد، فقه برلماني. يعني كيف تنتخب؟ والسائل يسأل انه عندنا مرشح حالته هيك، بيعطس هيك، شكله هيك، ننتخبه حرام حلال؟ ففقه برلماني. فأطر لهذه المدرسة فقه كامل وأدلة صح ولا سياسية منها. وأنا أسجل ولا أقيم أن الشيخ الألباني رحمه الله كان آخر فتوى تكلم بها في الحياة الدنيا ومات بعدها، قوله على التلفزيون الجزائري باتصال هاتفي: قلت وأعيد، يحكي في اللغة الشامية، الخروج على الحكام ما فيه فائدة وليس جائز. ثم انتهى إلى أن يقول: في حقيقة الأمر الخروج على الحكام في حقيقته في هذا الزمان هو خروج على الإسلام ذاته. بهذه الفتوى نزل آلاف المسلحين، المنيحين والعاطلين، المنحرفين والأسوياء نزلوا بسبب أنه والله كيف واحد يخرج على الإسلام ذاته، اللي هو ألقى السلاح ودخل مع الحكومة. فهذا فقه تصفية تربية. هذا لك على كل شخص صفية، أنا شارحه في الكتاب، شارحه في الكتاب، لأنه مدرسة التصفية والتربية خرج فيها الشيخ أبو شبرة، إيش اسمه هذا الملك محمد أبو شبرة، قال: نظرت في أمر الأمة والعالم الإسلامي في مطلع القرن الخامس عشر الهجري، فوجدت أن مجدد القرن الخامس عشر الهجري هو جلالة الملك الحسين المعظم حفظه الله، مجدد الدين في القرن الخامس عشر الهجري. في حين العادة مختلفة في الرياض كانت من سنتين ثلاثة، طلع معهم علماء الجزيرة أن مجدد القرن الخامس عشر الهجري هو عبد العزيز، هو اسمه عبد العزيز آل سعود. في حين الله أعلم بجوز المجدد في العراق صدام حسين، كل واحد في جد. طيب، فالشاهد نرجع نحن في صدد تسجيل التاريخ. هذا التاريخ لا يمكن أن يزور، لأنه تفتح كتب السير فتجد أنه في أحد فرع عثمان رضي الله عنه، كتبت في القرآن ثم عفى عنكم، ولكن كتب في حنين فر أبو الشجعان سلمة بن الأكوع، كتب في الرجال، كتب إيش عمل فلان، إيش عمل أدلان، والتمست لهم الأعذار ورفع الملام عن لأمة الأعلام، ولكن كتب فلان فعل فلان حصل. هذا علم الرجال. لما طلع في هذه الأمة رجال يا أشباه الرجال ولا رجال، كما قال علي بن أبي طالب، صار محرم واحد يحكي فلان عن فلان سوى، ما يقيم بس سوى. يعني ليش أقول سوى؟ ضروري تقول سوى، اذكروا محاسن موتاكم، يعني محاسن عثمان بن عفان اللي وصلت محاسن موتاكم رضي الله عنه، محاسن هذا ما لازم نذكره. قضية أخرى نرجع نقول نحن في صدد الذكر والتصنيف ولسنا في صدد التقييم. طلعت لنا صحوة لا سياسية وصحوة سياسية في سنة 65، ولما شطرت الصحوة هؤلاء أخذوا هوية وهؤلاء أخذوا هوية. هؤلاء أخذوا هوية راحوا على المسجد، صوفية تبليغ سلفية راحوا يدرسوا واحد، وهذول راحوا على البرلمان يصيحوا. هذول قالوا لا، يعني إيش المشكلة؟ بترول رايح وحكومة كافرة وعم يقتلونا وعم ياخذوا نسائنا، واللي حصل في سوريا واللي حصل في مصر اللي حصل هذه تنتهي ليس لهم للكاشف ولا للجيل المهدي، والذي في أحكام شرعية وفي قضايا توصلوا إلى قضية الفكر الجهادي الذي نتشرف بالانتماء إليه ونحن والحاضرين أبناء المدرسة. حتى لما نجمع لك أعز ذوي الدنيا وأعلى ذوي العلا وأكرم من في الأرض ولا فقر، ومن كان عنده غير الكلام فليخرج لنا قرنه، أي كتاب الله وسنة رسوله والحوار والمنطق والعقل السليم والكلاشنكوف مع الكفار طبعا مش مع المسلمين. الفكر الجهادي كيف ولد؟ ولد الفكر الجهادي من أمرين اثنين من حيث البحث والتصنيف. سيد قطب، أو قبل سيد حتى نرد الفضل إلى أصحابه، الأستاذ المودودي رحمه الله، المودودي وسيد عبد القادر عودي جملة من المفكرين، هذول رؤوسهم تقريبا، يعني عمليا سيد. فرض سيد لأنه هضم الفكرة وأطرها وكتب وأجاد وكان أديب رحمة الله عليه. ففي كثير من أفكار سيد هي في أصولها للمودودي أو لمن عاصره، ولكن برد نستطيع نقول سيد قطب، مع أنه نذكر أكرم سيد قطب رحمه الله. طرح فكرة الحاكمية، الولاء والبراء، الجاهلية، مفهوم لا إله إلا الله، وتجلى ذلك في الظلال وفي كتاب معالم في الطريق وكتب أخرى. الحاكمية وفكر الحاكمية وتوحيد الحاكمية أضيف إليه في تلك الفترة 1965 ازدهار كتب المكتبة السلفية وخاصة فرقة الإمام ابن تيمية رحمه الله. فعندنا حركية وحاكمية سيد قطب وجيله مع فقه ابن تيمية اللي مسمى بحق